وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ألم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وبني رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من بعاد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني ربنا وتقبل دعاء